أحد الدكاترة كان جاي أستاذ في جامعة لندن قبل يمكن 20 يوم، رجل متدين أستاذ في إحدى الجامعات، ذكر لي تفصيل حول التقدم التكنولوجي العجيب للغرب، حقائق غريبة ذكر لي في تخصصه، الآن ماكو وقت أذكر. قال لكن فراغ هائل. قال أنا هاي المدة اللي في الغرب، طبعا هو سنتين أو كذا، الآن استقال من الجامعة اللي كان يدرس فيها وراح إلى عمل من أعمال الخير. فراغ قال أنا هاي المدة اللي الآن موجود في ذلك البلد الغربي كم مدعي نبوة. الناس يلتفون، واحد يقول أنا نبي، أنا مرتبط بالغيب بالله، تعطش أكو. الناس يلتفون على قول 4 سنوات 5 سنوات بعدين يفتهمون دجال ينفضون عنه. ليش يلتفون حول مدعي النبوة؟ فراغ أكو، عطش أكو، تلهف أكو.